بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع مفتتح تفسير سورة غافر. لقد فرغنا من قبل من تفسير سورة الزمر، ثم نشرع اليوم بحول الله تعالى وتوفيقه في تفسير سورة غافر. سورة غافر من القرآن المكي، السورة الأربعون حسب ترتيبها في المصحف، آياتها 85 آية، وهي من الحواميم، يعني من السور المفتتحة بحرفي الحاء الحاء والميم. ما هي الحواميم أو آل حاميم؟ غافر، فصل، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. سورة غافر ورد في فضلها حديث عبد الله بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني القرآن. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. قال الرجل: كبر سني، ثقل لساني، غلظ قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. فقال الرجل: مثل ذلك، ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فأقرأه سورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى بلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أبالي ألا أزيد عليها حتى ألقى الله عز وجل، ولكن أخبرني بما علي من العمل أعمل ما أطقت العمل. فقال: الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت، أد زكاة مالك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. فهذا مما ورد في فضل هذه السورة. وبالمناسبة لقد وردت أحاديث أخرى في أسانيدها مقال لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها، من ذلك أو آثار أحاديث أو آثار. لقد روي عن ابن عباس قوله: لكل شيء لباب، ولباب القرآن الحواميم. وجاء في تفسير الحاوي في تفسير الدر المنثور للسيوطي: الحواميم سبع وأبواب جهنم سبعة، جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية والجحيم. فيجيء كل حاميم منهن يوم القيامة على باب من أبواب هذه الأبواب، فيقول: لا أدخل الباب من كان مؤمنا بي ويقرأني. وروي: لكل شيء ثمرة، وثمرة القرآن ذوات حاميم، هي روضات محصنات متجاورات، فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم. لكن هذه الأحاديث جميعا في أسانيدها مقال لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها، كما ذكرت لحضراتكم قبل قليل. وكان من السلف كمحمد بن سيرين من يكره أن يقال الحواميم، إنما كان يقول آل حاميم آل حاميم. وروي عن عبد الله بن مسعود قوله: آل حاميم ديباج القرآن. بالمناسبة أيضا، عندما نبدأ في تفسير هذه السورة، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ما معنى حاميم؟ حاميم كغيرها من الحروف التي ابتدأت بها بعض آيات هذا الكتاب المبارك، كألف لام ميم، ألف لام ميم راء، طه، صاد، قاف، كاف، هيا عين صاد. اختلف أهل العلم في بيان معناها، فمن أهل العلم من قال هذه الحروف المقطعة في أوائل السور مما استأثر الله جل جلاله بعلمه، فلا ينبغي لأحد أن يتدخل في تفسيرها، يفوض أمرها إلى الله عز وجل. لكن آخرين تحدثوا في تفسيرها ووقع اختلاف في معناها. أشهر ولعله أصوب وأدق ما قيل أن هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور تتضمن إشارة إلى إعجاز القرآن، وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغتكم. يا أساطين الفصاحة ويا أرباب البلاغة، إن هذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله إنما يتكون من هذه الحروف التي تنطقون بها في كلامكم، في شعركم ونثركم وخطبكم وأقوالكم العادية. فدل عجزكم عن الإتيان بمثله مع أنكم أفصح الناس على أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. لعل هذا أصوب وأضبط ما قيل في بيان معنى الحروف المقطعة في أوائل السور. بعض السلف نسب عليهم القول أنها أسماء للسور التي وردت فيها، بل بعضهم قال إن حميم اسم من أسماء الله عز وجل، وأنشد في ذلك بيتا يذكرني حميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حميم قبل التشاجر. وأظن أن هذا القول ضعيف، لأن لعل هذا القول قيل بمناسبة الفتنة التي وقعت بين المسلمين مبكرا، ولعل الذي يعني ولعل من قال هذا البيت قاله لأن خصمه ذكره بما جاء في سورة الشورى، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كأنه ذكره بهذه الآية عند التلاحم وعند تقارع السيوف، فقال يذكرني حميم والرمح شاجر فهل لا تلا حميم قبل التشاجر. ورد أيضا حديث إن بيتم الليلة فقولوا حميم لا ينصرون، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا دعاء، أي إن قلتم ذلك لا ينصروا، جعله جزاء لقوله فقولوا حميم لا ينصرون. لكن الصواب هذا الحديث صحيح، لكن حميم لا ينصرون كانت شعارا للمسلمين في إحدى المعارك، وذكر بعض أهل العلم أن ذلك كان في غزوة الخندق كما جاء في جوامع السيرة لابن حزم. ومعنى كونها شعارا أي أن الصحابة يتعرف بعضهم إلى بعض في حال القتال بالليل بواسطة هذه الكلمة، ككلمة السر التي يتداولها الجنود في ميادين القتال ليتعرف بعضهم على بعض، فإذا سمع منه هذه الكلمة علم أنه من أصحابه وليس من أعدائه. ففي الحروب المعاصرة يتفق فيها الجنود على كلمات سرية أو حروف رمزية يعرف بها بعضهم بعضا. فلقد روى هذا الحديث أبو داود إن بيتم فليكن شعاركم حميم لا ينصرون، وبوب عليه أبو داود بقوله باب في الرجل ينادي بالشعار. هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وليس فيه دلالة على استحباب الدعاء بهاتين الكلمتين طلبا للنصر. فمعنى الشعار العلامة المتعارفة في الحرب، الشوكاني يقول الغرض بالشعار وهو العلامة في الحرب، يقال نادوا بشعارهم أو جعلوا لأنفسهم شعارا، أي جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم ببعض في ظلمة الليل، وهو التكلم عندما يهجم عليه العدو بهذا اللفظ. أيضا بوب البيهقي في السنن الكبرى على هذه الأحاديث بقوله: باب ما جاء في شعار القبائل، وباب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها. والبهوتي رحمه الله يقول: ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب، لما روى سلم بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شعارنا أمت أمت. وقد ورد أيضا: حاميم لا ينصرون. فالخلاصة أن الشعار لا يعني الدعاء، ولا يقصد به استنزال النصر من عند الله، لما هو علامة فارقة بين الطائفتين المتقاتلتين. وقد ورد اتخاذ المسلمين شعارات أخرى في معارك أخرى. حديث سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن، إلى غير ذلك. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من عند الله جل جلاله ذي العزة والعلم، الذي لا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، سبحانه جل شأنه. تنزيل الكتاب من الله. للقرآن الكريم تنزلات ثلاثة: تنزله إلى اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ولقد روى النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا خرج النسائي عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. التنزل الثالث: تنزله من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل منجما مفرقا. وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فتتابع نزول القرآن منجما، تنزل الآية الآيتين الآيات في أوقات مختلفة. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أن يغفر ما سلف من الذنوب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، ومن ضعف في المستقبل فأحدث ذنبا بعد توبة، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل جلاله. شديد العقاب لمن تمرد وآثر الحياة الدنيا وعتى عن أوامر الله عز وجل. هذه الآية كقول الله جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وما أكثر ما يقرن القرآن الكريم بين هذين الوصفين في مواضع شتى في تضاعيف هذا الكتاب المبارك، ليبقى العبد متقلبا بين الخوف والرجاء. شديد العقاب ذي الطول، ذي المن، ذي النعم والفواضل، يعني المتفضل على عباده، المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو بقي العبد عمره كله راكعا ساجدا قانتا لله عز وجل ما أدى عشر معشار شكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه. وانظر إلى حال هؤلاء عندما يسلب نعمة من النعم، واحدة من ملايين النعم أو جزء منها، ويتمنى لو خرج من ماله كله ومن جميع ما يملك، ثم يفتدي عافيته ويفتدي صحته ويسترد ما سلب منه منها. فيا أحبائي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من لطيف ما يذكر في هذا المقام، ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله، كان يقول: قدم إلى ناسك جاهل، عابد جاهل، طبق من الكباب فأبى أن يأكله. لماذا؟ قال: لا، هذه نعمة كبيرة جدا لا أقدر على شكرها، أنا بأخذ النعمة لا أقدر على شكرها. فقال: يظن هذا الغبي الجهول أنه إذا قدم له طبق من الكشري أو من الفول فهذه نعمة يقدر على شكرها، وإن قدم طبق من الكباب هذه نعمة لا يقدر على شكرها. جهالة جهلاء، لأن نعمة الله عليه في كوب ماء بارد، في شرب ماء، لو بقي عمره قانتا راكعا ساجدا ما أدى شكر هذه النعمة، وإن شربها فاحتبست ولم تخرج ما أدى شكر إخراجها، وتمنى لو بذل عمره كله من أجل إخراجها. بل إن الله جل وعلا إذا أنعم على عبده بنعمة فوفق إلى حمده عليها وشكره عليها فهذه نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد، وهكذا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو سيقت الدنيا بأكملها إلى عبد من عباد الله ثم حمد الله عليها لكانت نعمة الله عليه بأن ألهمه الحمد أعظم من نعمته عليه بالدنيا بأسرها، لأن الدنيا فانية ولأن ثواب الحمد باق. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لا إله إلا هو، لا نظير له في صفاته، في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العلى. لا إله غيره، لا رب سواه. إليه المصير، إليه المرجع والمآب، فيجازي كل عامل بعمله وهو سريع الحساب جل جلاله. جاء رجل إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عمر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقال: اعمل ولا تيأس. وروي عن يزيد بن الأصم أنه قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في الشراب، دخل في سكة الشرب والخمر وتتابع فيه كأننا فقدناه. فدعا عمر كاتبا فقال: اكتب اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى ثم نزع تاب وأقلع، فأحسن النزع. فلما بلغ ذلك عمر قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا له أن يتوب الله عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. نحن تعودنا أن يحزن أحدنا إذا نظرت بأخيه المسلم مصيبة في دنياه، في ماله، في ولده، في أهله، ويذهب يعزيه ويشاطره حزنه، فما بالك إذا نزلت به مصيبة في دينه، بدلا من أن تشهر به وأن تعيره وأن تشيع أمره بين الناس وأن تملى قلبك شماتة وسخرية واستهزاء. والله هذا ليس خلق المسلمين بحال، إن استحياء العصاة بالتوبة أحب إلى الله من حملهم على الإصرار والمعد والمحادة والمشاقة. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم فإنكم عبيد، فإن من الناس مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، واحمدوا الله على العافية. يقول ثابت البناني: كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة، فدخلت حائطا أصلي ركعتين، فافتتحت حاميم المؤمن، هذه السورة تسمى أيضا سورة المؤمن، حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، فقال: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت وقابل التوب فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني. فالتفت فلم أرى أحدا، فخرجت إلى الباب فقلت: مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ فقالوا: ما رأينا أحدا. فكأنهم كانوا يرون أن هذا إلياس، أو يعني طائف من عند الله عز وجل، وليس مما يراه الناس بأبصارهم في الدنيا. أحبابي، نكتفي بهذا القدر كما سئلنا وكما طلب منا، أن نكتفي بالآيات الثلاث الأول من سورة غافر، نواصل بإذن الله، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، تحياتي لإخواني في فرجينيا، وأدعو لهم بالتوفيق والسداد والرشاد، ولكل المشاهدين حيثما كانوا فوق كل أرض وتحت كل سماء، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.